بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على الأمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفصل. قال الشيخ العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله: الفصل الثالث في المحكوم به، وفيه مسائل. المحكوم به هو المأمور به من أفعال المكلفين. مر معنا الحاكم والمحكوم عليه، والآن الحديث عن المحكوم به. المحكوم به هو المأمور به من أفعال المكلفين، طبعا لأن بعض أفعال المكلفين يعني ليست داخلة تحت الأمر والنهي، كرعشة المرتعش ونحو ذلك، وحركة النائم، فهذه ليست داخلة، فليست كل أفعال المكلفين محكوما به يعني، وإنما ما كان منها على سبيل الاختيار داخلا تحت القدرة فهي من الأفعال التي يحكم بها. فإذن المحكوم به والمأمور به من أفعالي، من بيانية يعني، من أفعال المكلفين. وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاث مسائل: الأولى التكليف بالمحال، والثانية في تكليف الكفار بالفروع، والثالثة في امتثال الأمر، في امتثال الأمر يوجب الإجزاء. طيب، المسألة الأولى في التكليف بالمحال، بينا فيما سبق أن هناك تكليفا بالمحال وتكليفا محالا. التكليف المحال ما رجع الخلل فيه إلى المأمور، إلى المكلف، كتكليف الميت والجماد، وتكليف النائم، وتكليف الساهي حال سهوه، لأنه ليس أهلا للخطاب، ليس من أهل العلم ولا من أهل القدرة، فليس أهلا للخطاب، فهذا تكليف محال أو تكليف محال أو تكليف محال. وهناك التكليف بالمحال، والتكليف بالمحال ما رجع الخلل فيه إلى المأمور به من الأفعال. لدينا الشخص أحمد، زيد، إيهاب، خالد، عمر، عبد الرحمن، هذا مكلف، فإن رجع الخلل إليه فهذا تكليف محال، وإن رجع الخلل إلى الأفعال التي يفعلها هؤلاء الأشخاص فهذا تكليف بالمحال. وذكرنا هذا من قبل، وذكرنا الفرق بينهما، وقلنا إن التكليف المحال فيه رأيان للأشاعرة، أحدهما أنه لا يجوز عقلا التكليف به، وقلنا هذا هو الرأي المعتمد، رأي الجمهور، وهو الصحيح، وثانيهما جواز التكليف به، وهذا رأي ضعيف، وهو يعني ينسب للشيخ أبي الحسن، لكن يعني النسبة فيه إليه فيها كلام. على كل حال يعني هذا ما ذكر. أما التكليف بالمحال فقد وعدنا بالكلام عليه، وهذا وقت الوفاء بالوعد. فنقول المحال قسمه الإسنوي خمسة أقسام. القسم الأول: محال لذاته أي لحقيقته ومفهومه، ترجع الإحالة أو الاستحالة فيه إلى مفهومه وحقيقته، كالجمع بين الضدين أو النقيضين، ويعرف بالمحال العقلي. هذا مطلق المحال، ليس المحال تقسيم. إيه مطلق المحال، إيه يعني الآن يقسم المحال من حيث هو. فهذا القسم الأول يتحدث عن المحال الذاتي، وهو الذي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول، فهذا هو الذي لا يقبل الثبوت، لا يتصور في العقل ثبوته. وحقيقته اجتماع النقيضين، والجمع بين الضدين يرجع إلى اجتماع النقيضين، فهذا يستحيل تحققه وحصوله. طيب، ويعرف بالمحال العقلي. النوع الثاني من أنواع المحال المحال العادي، أي اقتضت العادة عدم حصوله وإن كان ممكنا عقلا، يعني لا ترجع الاستحالة إلى مفهومه وإلى ذاته، وإنما ترجع الاستحالة إلى عدم حصوله على أرض الواقع وإن كان في حد ذاته ممكنا، يجوز أن يحصل ولكن على أرض الواقع لا يمكن حصوله. كطيران الإنسان في السماء وحمل الجبل العظيم. طيران الإنسان في السماء هذا ليس محالا عقلا، الطيران في السماء يعني الطيران في السماء ليس محالا عقلا، بدليل أن هناك حيوانات أصغر من الإنسان بكثير وحيوانات أكبر من الإنسان وهي تطير في السماء، فالطيران في السماء وكذلك حمل الجبل يعني ما هو محال، وإن كان صعبا وعسيرا لكن يعني ليس بمحال، فإذا بدليل أن الله سبحانه وتعالى يحملها، يعني وحملت الجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فليس حمل الجبال محالا عقلا، لو كان محالا عقلا فإنه لا يقع، المحال العقلي لا يمكن أن يقع أبدا. فلما كان وقوعه ممكنا لغير الإنسان دل ذلك، لما كان في حد ذاته لا يلزم من وقوعه، يعني المحال العقلي ما يلزم من وقوعه محال، المحال العادي لا يلزم من وقوعه محال بغض النظر هل يقع أو لا يقع. ثم بعد ذلك إذا أعطى الله الإنسان القدرة على حصول هذا الشيء على يديه فيكون ممكنا يعني عقلا وعادة، ك يعني حمل الكتاب والقراءة منه وكتابة بالقلم، هذه ممكنات عادية وممكنات عقلية، وإذا لم يكن للإنسان قدرة عليه فيكون محالا يعني غير ممكن الحصول عادة، كطيران إنسان في السماء. فإذا هو محال عادي، هذا المحال العادي يمكن أن يخرقه الله سبحانه وتعالى معجزة أو كرامة أو غير ذلك من أنواع خوارق العادات، وأما المحال العقلي فلا يمكن أن يخرق، يستحيل وقوعه. فلو جاء شخص يحدثك عن كرامة لأحد الصالحين وهذه الكرامة فيها خرق للمحال العقلي، فاعلم أن في هذه الكرامة يعني أن في نقل هذه الكرامة خللا، في خلل ما، وين الخلل الله أعلم، تبحث يعني حتى تجد الخلل، لأن الكرامة أمر خارق للعادة ليست أمرا خارقا للعقل، فالكرامة تخرق المحال العادي. ولذلك الولي قد يرتفع يطير في السماء، يعني ما في مشكلة، هذا ممكن أن يقع، يعني يجوز أن يقع، وإن كان وقوعه نادرا جدا يعني، وربما وقع في زمن ولم يقع في زمن آخر، ربما وقع لشخص رآه ولا يراه غيره، يعني حتى أن يرى إنسان شيئا ولا يراه الآخرون، هذا وارد حتى في حياتنا الدنيا، أحيانا تدخل أنت تكون مثلا عدة أشخاص وأنت ترى شيء وغيرك لا يرى، قد ذهب ببصره عنه مع أنه أمامه وهو لا يرى. أحيانا تحتاج تبحث عن شيء، تقول مثلا أقول لزوجتي لابنتي كذا كذا، يبحث حتى أنا أبحث وإذ به هو أمامي ولكن قد أذهب الله يعني بصري عنه، فيعني هذا وارد حتى في المحسوسات يعني، فما بالك في الأمور التي هي خارقة للعادة. الأمور الخارقة للعادة هي خلاف الأصل، وقد يريها الله لبعض عباده دون بعض إلى آخر ما هنالك. يعني لا تندرج تحت قياس، لا تندرج تحت قاعدة مضطردة. وقد يجري الله الخارق على ولي صغير ولا يجري على يد ولي كبير، هذا أمر يعني هو اسمه خارق للعادة، فلا يصح أن تقول لما وكيف، لأنها خارقة للعادة. تقول والله لماذا حصل لفلان وما حصل لفلان، هي لأنها خارقة للعادة، يعني ليست عادة، ليست أمرا مضطردا يعني، وهكذا يعني. فإذا المحال العادي هو الذي يصح أن يخرق وأن يعني أن يقع في الخوارق العادات التي منها المعجزة والكرامة والمعونة والاستدراج وإلى آخر ما هنالك. طيب، إذن هذا المحال العادي فليس في ذاته وفي مفهومه محالا، وإنما لم تجري عادة الإنسان بفعله. المحال الثالث محال لطرو مانع كتكليف المقيد بالجري، يعني الجري هذا أمر ممكن عادة، ولكن الآن الإنسان الذي يستطيع أن يجري إذا قيد فإن وطولب بالجري وهو مقيد فإن جريه أثناء ذلك محال، وهذا المحال يعني أمر طارئ وليس أمرا يعني في حد ذاته. طيب، كتكليف المقيد بالجري أو الزمن المقعد بالمشي، الإنسان العادي يستطيع أن يمشي، لكن تكلف الزمن المقعد بالمشي فهذا يعني محال، وهذا في الحقيقة يرجع أيضا إلى المحال العادي، يعني لا فرق بينه وبين المحال، لكن هذا محال بقيد ولبعض أفراد الإنسان دون بعض، هناك ذاك، والنوع الثاني محال لجميع الناس في يعني أغلب الأحالات. وفي الحقيقة يعني يرجع إلى المحال العادي، لكن مع ملاحظة القيد، يعني لا يكون محالا إلا إذا لوحظ القيد في ذلك. النوع الرابع من أنواع المحالات التي ذكرها الإمام الإسنوي، هذه كلها ذكرها الإمام الإسنوي في شرحه على المنهاج في نهاية السور، المحال لتعلق علم الله تعالى بعدم حصوله، كتكليف من علم الله أنه لا يؤمن، فالإيمان باعتبار ذاته ممكن، أمر ممكن عقلا وعادة، ولذلك وقع، ولكن حصوله ممن علم الله أنه لا يحصل منه محال، لأنه لو وجد منه لانقلب علم الله تعالى جهلا وذلك محال. فالعقل يحيل إيمان من علم الله أنه لا يؤمن لاستلزامه انقلاب العلم القديم جهلا، يعني الفرض أن الله قد علم أن أبا لهب لن يؤمن وأن أبا جهل لن يؤمن، فإيمان أبي لهب وأبي جهل يحيل العقل وقوعه لاستلزامه، لأنه يستلزم انقلاب العلم القديم جهلا، أن ينقلب العلم القديم علم الله أن ينقلب علم الله جهلا وذلك محال. لكن لو سئل أهل العادة عن إيمان فلان أو عدم إيمان لقال إن ذلك ممكن، ولما أحالوا ذلك، لما قالوا بأن ذلك محال. يعني هل يستحيل عقلا أن يؤمن مثلا نقول إيش دونالد ترامب؟ ما هو مستحيل، يجوز عقلا، طيب يعني بس هل عادة صعب إنه يؤمن مثل هذا؟ لكن أليس ذلك ممكن؟ بدليل إنه بعض الناس الذين يعني بلغوا آمنوا كانوا مثله آمنوا وإن كانوا قلة. فإذا يعني إيمان أمثال هؤلاء جائز عقلا ممكن في ذاته، ولا ولكن يعني من علم الله أنه لا يؤمن فلا يمكن أن يؤمن، لا لأنه مستحيل بل هو ممكن في ذاته، ولكن لتعلق علم الله بعدم وقوع الإيمان منه. وعلم الله القديم لا يتخلف، وإلا لانقلب العلم جهلا، والجهل على الله تعالى محال. طيب هل الاستحالة صفة القديم ليه نقول علم الله القديم؟ يعني هي صفة كاشفة، لأن علم الله لا يكون إلا قديما. يعني هل يقابلها شيء؟ لا، هو للبيان للوصف بس، بس لأن علم الله قديم علم الله فقط. هو يعني ليش؟ لأنه القديم بيان لحقيقة الأمر لا أكثر، لا للإخراج، يعني لأنه علم الله لا يكون إلا قديما، لا يكون إلا قديما. لا، والمراد أنه ما دام قديم فهو لا يتخلف، لا ينقلب، لا يتغير، وإلا لو تغير لانقلب إلى جهل. يعني لو قديم تساوي الأزلي؟ إيه طبعا، يعني على ومنهم من فرق بينهما على ثلاثة أقوال. يعني ممكن نقول كمان علم الله التابع له الظهور، ليعلم الله من ينصره، هل يوصف هذا العلم هذا تعلق العلم التابع؟ أيوه، التابع للظهور الشيء، للظهور العلم. لا، علم الله قديم، ما هو تابع لل يعني. طيب علم الله سبحانه وتعالى قديم، لذلك نحن نقول علم الله القديم. يعني هو علم أن أبا جهل لن يؤمن قبل أن يخلق أبا جهل. لما خلق أبو جهل وما أنا، إيه؟ وعلم الله أنه فعلا ما أنا، لأن تعلق العلم به تعلقا تنجيزيا. التعلق هو التنجيزي. طيب هو تعلق العلم تعلق تنجيزي، يعني خلاف في تعلق العلم في تعلق صلوحي أو تنجيزي. الراجح أنه تعلق العلم تنجيزي، ولكن هو الآن ظهر، هو يعني يعلم الله من يخافه ورسوله بالغيب وكذا، وينصره رسوله وغير نحو ذلك من الآيات. فهي يعني ليظهر الله ما علمه أزلا، وإلا في العلم قديم. المحال هذا يرجع للتعلق علم الله بعد قصوري، يرجع إلى المحال العقل، يرجع يعني بناء هو الآن هو في حد ذاته وله جهتان. يعني من جعله قسما قال له جهتان، في حد ذاته هو ممكن، ولكن وقد يجتمع في شيء أمران متناقضا لكن بجهتين أو باعتبارين، أما من اعتبار واحد فلا يمكن أن يجتمع في أمران متناقضا. فهو بحد ذاته ممكن أن يؤمن أبو لهب، ممكن أن لا يؤمن. لذلك دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، لو كان إيمانه مستحيلا لما دعاه. طيب لكن باعتبار تعلق علم الله بعدم وقوع إيمان منه فقد صار إيمانه محالا. إذن فهو ممكن في ذاته محال لغيره، اختلفت الاعتبارات. في ذاته ممكن، لغيره اللي هو إيش؟ تعلق علم الله بعدم وقوعه. أقصد لما يقول وهذا الغير هو يعني صار من قبيل المحال عقلا، يعني من جهة أن علم الله تعلق بعدم وقوعه، فلو وقع لانقلب العلم جهلا، وهذا باطل عقلي. فمن هنا قالوا إن هذا القسم محال عقلا جائز عادة أو ممكن عادة. ورد ذلك المحققون كالغزالي وغيره، وبينوا أن ذلك ليس محالا عقلا أيضا، بل هو ممكن مقطوع بعدم وقوعه. لأنه ليس المراد بالممكن أن الواقع، لا الممكن ليس معنى الواقع الممكن هو الواقع أو الجائز هو الواقع، لا الممكن هو الذي يجوز وقوعه وعدم وقوعه، بس مو معناه أنه لازم يكون واقع، فإن بعض الممكنات لم تقع وبعض الممكنات وقعت. فإذا ليس الممكن هو الواقع، وإنما الجائز الوقوع والجائز عدم، يعني جائز وقوع وبالتالي هو جائز عدم وقوع. فهذا ممكن لكن مقطوع بعدم وقوعه، ولا يخرج القطع بذلك عن كونه ممكنا بحسب ذاته. ولذلك قال الإمام السعد التفتزاني رحمه الله: كل ممكن عادة ممكن عقلا ولا ينعكس. يقول أنه هذا الكلام يعني جرى عليه، وكما ذكر الشيخ الإسلام زكريا أنه كذا جرى عليه كثير، قالوا إن العقل يحيل إيمان من علم الله عدم إيمانه لاستلزامه انقلاب العلم القديم جهلا، ولو سئل عنه أهل العادة لم يحيلوا إيمانه. كذا جرى عليه كثيرون أو كثير. والذي عليه الغزالي وغير من المحققين أن ذلك ليس محالا عقلا أيضا، بل ممكن مقطوع بعدم وقوعه، ولا يخرج القطع بذلك عن كونه ممكنا بحسب ذاته. قال التفتزاني: كل ممكن عادة ممكن عقلا ولا ينعكس. والشيخ العطار رحمه الله بيّن أن الاستحالة العرضية لا تنافي الوجوب الذاتي، واستحالة لأمر عارض وهو تعلق علم الله بعدمه، لكن هو في حد ذاته، في ذاته أمر جائز. استحالة العرضية لا تنافي الوجوب الذاتي، أو لا لا لا لا تنافي كتب الوجوب الذاتي نسخني أتأكد منها الإمكان. نعم الإمكان. إذن الاستحالة العرضية لا تنافي الإمكان الذاتي. ممتاز، صحيح الشيخ رحمه الله. تمام. نعم، يعني فالاستحالة عارضة باعتبار ملاحظة لزوم انقلاب العلم القديم جهلا، وهذا مجرد اعتبار عقلي. نعم، هذا يعني الشيخ العطار قال: وقد يجاب بأن الاستحالة العرضية لا تنافي الإمكان الذاتية، فالاستحالة عارضة باعتبار ملاحظة لزوم انقلاب العلم القديم جهلا، وهذا مجرد اعتبار عقلي لا مدخل للعادة فيه، لأنه إنما ينظر فيها إلى ظاهر الحال دون شيء آخر فتأمل. إذن يمتنع كون الشيء ممتنعا عقلا ممكنا عادة، لا يمكن، لأنهم قسموا المحال إلى ثلاثة أقسام: إلى محال عقلا وعادة، هذا هو المحال العقلي، طيب، وإلى محال عادة جائز عقلا، وهذا كطير الإنسان، كطيران الإنسان في السماء ومشي الزمن، هذا ومشي الزمن اللي جعلهم الشيخ الإسنوي قسمين، هذا محال عادة وجائز عقلا بدليل أن بعض الصالحين أو غيرهم يفعل ذلك. طيب، وإلى محال ذكر بعضهم، أضاف بعضهم قسما ثالثا وهو المحال عقلا الجائز عادة أو الممكن عادة، وهذا ما رده المحققون. وقال التفتزاني: كل ممكن عقلا ممكن عادة ولا ينعكس، وليس كل ممكن عادة، يعني قال كل ممكن عادة ممكن عقلا ولا ينعكس، فليس كل يعني وليس كل ممكن عقلا ممكن ممكن عادة، ليس كل كل ممكن ليس كل ممكن عادة ممكن الله كل ممكن عقلا هذا الكلام كل ممكن عقلا ممكن عادة وليس كل ممكن عادة ممكن عقلا يعني لا هيك بالعكس احنا هذا كل هذا مظبوط كل ممكن عادة ممكن عقلا هذا هو الكلام كل ممكن عادة ممكن عقلا ما دام ممكن عادة فلا يكون أصلا يمتنع أن يكون ممكنا عادة إذا كان محالا عقلا فكل ممكن عادة ممكن عقلا ولا ينعكس ليس كل ممكن عقلا ممكنا عادة طيب التكليف بإيمان من علم الله أنه لا يؤمن تكليف بالممكن هذا نهاية الكلام لا بالمحال عند المحققين ووجهه أن دائرة العقل أوسع من دائرة العادة فالممكن العقلي لا يمكن أن يكون محالا عقليا ولكن الجائز العقلي يمكن أن يكون محالا عاديا والاستحالة بالغير لا تنافي الإمكان بالذات إذ يصح وصف الشيء بوصفين متناقضين باعتبارين فيصح وصفه أنه ممكن ذاتا محال عرضا والعرض هنا هو تعلق العلم علم الله بعدم وقوعه إذن فهذا ليس من قبيل المحال بل هو من قبيل الممكن القسم الخامس هو محال لعدم القدرة عليه وإن كان في ذاته وهذا أيضا من قبيل الممكن يعني هو ممكن لكن هو محال لعدم القدرة عليه مثل التكاليف كلها كالتكاليف كلها على رأي الإمام أبي الحسن الأشعري فإنه يقول القدرة على الفعل لا توجد إلا عند المباشرة ويقول مع ذلك إن التكليف يتوجه قبل المباشرة فيكون الشخص مكلفا بغير المقدور وهذا يعني ما ذكره الإمام الجويني رحمه الله في البرهان قال نقل الرواة عن الشيخ أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه أنه كان يجوز تكليف ما لا يطاق ثم نقل اختلافا عنه في وقوع ما جوزه من ذلك هل يقع ولا لا يقع هل تكليف ما لا يطاق جائز عقلا هذا عند الجمهور لكن هل وقع التكليف بما لا يطاق اختلف الناقلون عنه في ذلك فبعضهم زعم أنه أجاز وقوع تكليف ما لا يطاق وبعضهم قال لا لم يجوز وقوع تكليف ما لا يطاق قال وهذا سوء معرفة بمذهب الرجل فإن مقتضى مذهبه أن التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة وهذا يتقرر من وجهين أحدهما أن الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل تكون مقارنة للفعل والأمر بالفعل يتوجه على المكلف قبل وقوعه وهو إذ ذاك غير مستطيع يعني لا يعد المكلف مستطيعا للصلاة إلا عند مباشرته للصلاة لا يعد مستطيعا قبل أن يباشر الصلاة طب التكليف يتوجه للمكلف قبل فعل ما كلف به لأنه عند فعل ما كلف به يكون توجه التكليف إليه تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل باطل لأنه يطلب منه ما وجب وقوعه الممكن إذا وقع وجب صار واجبا لأنه وقع خلاص، وإنما يكون ممكن قبل وقوعه. فلذلك يقول إن الاستطاعة عند الشيخ أبي الحسن لا تتقدم على الفعل، والأمر بالفعل يتوجب، لذلك الأمر يتوجب الكلف قبل وقوعه، يتأتى منه الفعل وعدم الفعل، الامتثال وعدم الامتثال. لكنه مستطاع. نعم، لكن الأمر مستطاع، يعني كون حين مأمور بأن أنا أقيم الصلاة أنا الآن مستطيع للصلاة، لكن لم يأتي الوقت. هو إيش معنى الاستطاع؟ هذا مر معنى أنه أو القدرة لها معنيين، اللي هو مباشرة الفعل وسلام، هذا معنى، وسلامة الأسباب والآلات. فلذلك وحتى قلنا إن التكليف إن مناط التكليف هو المعنى، المعنى القدرة بمعنى سلامة الأسباب والآلات لا بمعنى مباشرة الفعل. فبالتالي يعني هذا الكلام الشيخ، خلنا نقرأ كلام الشيخ بخيت في الرد على ما نقل عن الشيخ أبي الحسن. يعني قال: والثاني، الوجه الثاني الذي يقرر به الشيخ الإمام الجويني أن التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة عند الشيخ، أن فعل العبد عنده واقع بقدرة الله، والعبد مطالب بما هو من فعل ربه، يعني هذا فكيف يكون مستطيعا؟ ولا ينجي من ذلك تمويه المموه بذكر الكسب، فإنا سنذكر سر ما نعتقده في خلق الأعمال. فإن قيل: فما الصحيح عندكم في تكليف ما لا، إلى آخر كلامه. قول: فهذا الكلام صريح كما ترى في أن الترديد هو مختار إمام الحرمين في المسألة وليس تأويلا لكلام الأشعري. فقول الشارح ردد بما قال، هذا مسألة أخرى. المهم، إذن هذا الكلام يعني سيجعل التكاليف كلها من قبيل المحال لعدم القدرة عليها. الشيخ بخيت يعني بيّن أن في هذا القسم خللا، يقول الشيخ بخيت رحمه الله: قال الإسلام المستحيل على أقسام، هذه الأقسام تنحصر في ثلاثة، في ثلاثة أقسام: الأول المحال لذاته، والثاني المستحيل باعتبار العادة، وكلاهما يرجع إلى المحال عقلا. غاية الأمر أن العقل تارة يستند في حكم الاستعالة على ذات المحكوم عليه أو على العادة. والثالث ما كان محالا لتعلق العلم أو لإخبار الله بعدم وقوعه. والثالث في كلام الإسنوي الذي يعني هو محال طرو مانع، قلنا داخل في الثاني، لأن العادة قضت باستحالة العدو السريع من المقيد واستحالة المشي من الزمن المقعد. والرابع في كلامه الذي هو محال تعلق الله، علم الله بعدم حصوله، ليس من قسم المحال في شيء، لأن القدرة المنتفية، لا الرابع في كلامه معناها اللي هو يعني ما ذكره عن الإمام الأشعري، ثالث ربما يكون انتفاء القدرة على حال التكليف مع ما يعني على رأي الإمام الأشعري قدم مؤخر خلاف ما ذكره الشيخنا. نعم، إذن الرابع اللي هو خامس عندنا أن التكليف كله واقع على خلاف القدرة على رأي الشيخ أبي الحسن. قال: والرابع في كلام ليس من قسم المحال في شيء، لأن القدرة المنتفية لا ينبني عليها الاستحالة ولا الإمكان، ما دام هو بس هو عاجز عن الفعل فلا ينبني عليها أن يكون التكليف محالا أو غير محال، لأن التكليف أصلا لا يتوجه إليه في مباشرة الفعل، وإنما مناط التكليف القدرة والاستطاعة بمعنى سلامة الأسباب قبل الفعل. قال: لأن عبارة عن العرض المقارن للفعل، وهي الجزء المتمم لعلة وجوده الفعل باختيار العبد، وبتحققها يجب الفعل بالاختيار، ووجوبه بالاختيار يحقق الاختيار والإمكان، لأن الفعل قبل تحقق تلك القدرة كان العبد متمكنا من فعله وتركه، والقدرة بمعنى التمكن من الفعل والترك هي مناط التكليف، هذه اللي مر معنا، ليست القدرة اللي هي مقارنة للمقدور، التي هي الجزء المتمم لعلة وجود الفعل، لا، ليست هذه هي القدرة التي يتوجه إليها التكليف. إذن والقدرة بمعنى التمكن من الفعل والترك هي مناط التكليف كما سبق في المسألة التي قبل هذه. فعد هذا القسم من أقسام المستحيل مبني على أن الأشعرية يقول إن العبد ليس مكلفا قبل المباشرة وقد علمت بطلانه. لا، الأشعرية يقول إن العبد مكلف قبل المباشرة مثل غيره. كيف لا يكون مكلف قبل المباشرة؟ يعني وقد علمت بطلانه، هذا يعني طيب. وأما القسم الخامس نعم خلاص، يعني إذن هذا الشيخ يقول إنه هذا ليس من قبيل المحال أصلا. نعم، لو أن الله، يعني لو أن مناط التكليف هو القدرة بمعنى العرض المقارن للمقدور لكان ذلك من قبيل التكليف بالمحال، لأنه يقول يا من لا يفعل افعل، فعلا هذا محال. لكن لا، الأشعري ذلك هو الشيخ، يعني شوف جاب العبارة المناسبة، قال وعد هذا القسم، شوف عبارة الشيخ، من أقسام المستحيل مبني على أن الأشعرية، على دعوة أن الأشعرية يقول إن العبد ليس مكلفا قبل المباشرة، هذه مرت معنا الدرس السابق. نعم. وهذا وقد علمت بطلان، الشيخ بخيت أبطل هذا، قال لا مو صحيح هذا الكلام، إمام أبو الحسن يقول إن العبد مكلف قبل المباشرة مثل غيره. طيب، والقسم وأما القسم الخامس الذي هو إيش؟ محال تعلق علم الله بعدم حصوله، فهو القسم الثالث فيما قلنا، هو قسم المحال إلى محال لذاته، وإلى محال باعتبار العادة، وإلى محال لتعلق علم الله بعدم أو إخبار الله بعدم وقوعه. فلم يجعل المحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه من قبيل المحال عادة، ما جعله من قبيل المحال عقلا، ما جعله من قبيل المحال عقلا أصلا، ولا جعله من قبيل الممكن عادة، لا، إنما جعله قسما خاصا به. فكانت الأقسام ثلاثة فقط، كما أن عد القسم الخامس في كلام الإسنوي والثالث في كلام القسم المستحيل مبني على المسامحة أيضا. ولو كان ما تعلق بالعلم أو الخبر مستحيلا لارتفع هو، حتى بقول أنا عدي لهذا من قبيل أقسام المحال مبني على المسامحة. إلى آخر كلامي، يعني ما بدي نطول قراءة كلام الشيخ. وبالأخير يقول فعد هذا القسم اللي هو تعلق محال تعلق علم الله بعدم وقوعه من قسم المحال مبني على المساهلة، كيف وقد كلف الله ثقلين أجمعين بالإيمان وهو يقول ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإن تعلق العلم لا يخرجه عن دائرة الإمكان، لأنه كما تعلق علم الله أو خبره بعدم بوقوع الممكن أو عدم وقوعه تعلق بأنه ممكن عقلا أو عادة، وكما أن علمه بالوقوع وعدم الوقوع لا يتغير كذلك علمه بكونه ممكنا لا يتغير، وإنما تعلق العلم أو الخبر بوقوعه أو عدم وقوعه لتعلقه أيضا باختيار المكلف بوقوعه أو عدم اختيار وقوعه. فوقوعه أو عدم وقوعه الذي هو تعلق العلم أو الخبر به مبني على تعلقه باختيار العبد، ووقوعه أو عدم اختياره مبني على تعلقه باختيار العبد وقوعه أو عدم اختياره وقوعه، واختيار المكلف وقوع ضد واختيار المكلف وقوع ضده. ومتى وقع أحد الضدين باختيار العبد استحال وقوع الضد الآخر باختيار العبد أيضا. فوقوع الضد الذي وقع وعلم الله وقوع نعم وعلم الله وقوع وأخبر به إنما وجب بالاختيار، والوجوب بالاختيار يحقق الاختيار والإمكان. الشيخ يعني هنا الشيخ العطار ذكر كلام مهم أيضا في أقسام المحال، قال أقسام المحال أربعة المحال لذاته وهو ممتنع لنفس مفهوم كالجمع بين السواد والبياض، والمحال لغيره وهو ممتنع لا لنفس مفهومه بل هو ممكن في ذاته ونفس مفهومه. وتحته أقسام ثلاثة: ممتنع لكونه لا تتعلق به القدرة الحادثة لا عقلا ولا عادة كخلق الأجسام. خلق الأجسام هذا لا تتعلق به القدرة الحادثة فهو محال، فهو محال. وأما الاستحالة عادة فظاهرة، وأما عقلا فإنه لو جاز خلقه لكان الشريك جائزا عقلا كذا قال ولا يخلو عن نظر. أو عادة، هذا يعني هذا المعروف أنه محال لغيره والمحال العادي ولا يكون محالا عقلا عادة فقط كالطيران للسماء، أو عقلا لا عادة وهو الممتنع لتعلق العلم القديم بعدم وقوعه بناء على ما في الشارع شارحي من عده من أقسام المحال، وسيأتي ما فيه والشارع. إذن يعني الحاصل أن المحال إما محال لذاته المحال العقلي، وإما المحال عادة لعدم تعلق القدرة الحادثة به، أو لتعلق القدرة الحادثة به، أو يعني لأنه ربما يدخل تحت ما تتعلق به القدرة الحادثة ولكن يعجز هذا يعني المخلوق عن فعله لطرو مانع أو نحو ذلك. طيب، الآن بعد أن عرفنا أقسام المحال ندخل إلى تحرير محل النزاع. قال: محل النزاع من هذه الأمور الخمسة السابقة ثلاث فقط: الأول المحال العقلي أو المحال لذاته، والثاني المحال العادي، الثالث المحال لطرو مانع، وأما هذه هي التي جرى فيها الخلاف: المحال العقلي والمحال العادي والمحال لطرو مانع. وأما المحال لتعلق علم الله بعدم حصوله والمحال لعدم القدرة على وقت التكليف فهما خارجان عن كل محل النزاع، فالتكليف بهما جائز عقلا وواقع سمعا باتفاق. نص على حصول الاتفاق على التكليف بهما. طيب، إذن أقوال العلماء في المحال المتنازع فيه، في التكليف بالمحال المتنازع فيه الذي هو التكليف بالمحال العقلي والمحال العادي والمحال العادي، تمام. لدينا أمران في أو مقامان: المقام الأول في جوازه عقلا، هل يجوز عقلا أن يكلف الله بالمحال العقلي والمحال العادي أو لا يجوز عقلا؟ عقلا الآن في الجواز العقلي. والمقام الثاني في وقوع هذا الجائز العقلي أو عدم وقوعه، على القول إذا قلنا بالجواز فهل وقع أو لم يقع، هذا مقام آخر. فالآن نشرع في المقام الأول فنقول: قال الجمهور يجوز التكليف بالمحال مطلقا، سواء كان محالا لذاته أو كان محالا لغيره. طيب، ممكن يقول واحد: كيف يكون يجوز التكليف بالمحال لذاته؟ شرعا. لا عقلا يجوز الشرع التكليف بالمحال. إيه يعني هو التكليف طبعا شرعي، لا يكون تكليف إلا شرعيا، لكن يجوز عقلا، العقل لا يمنع أن يكلفنا الله بالجمع بين الضدين. تقول لي: طيب ما فائدة هذا التكليف؟ هذا لا يمكن أن يقع ما كلفنا به، أنه لا يمكن أن يقع الجمع بين الضدين. الطيران في السماء يمكن أن يقع، لكن هذا لا يمكن أن يقع، مستحيل أن يقع، فكيف يكلفنا الله به؟ فالجواب عن ذلك: ومن قال لك أن من شرط التكليف أن يقع ما كلفت به؟ الأحكام لا تستدعي أن تكون للامتثال، مو ضروري يكون للامتثال، وللامتثال بالإيقاع، لجواز أن تكون لمجرد اعتقاد حقيقتها والإذعان للطاعة لو أمكن، لأنه هذه ابتلاء ليرى هل ستذعن الله لها، وعندك استعداد للطاعة لو أمكن لو أمكن يعني محال، لكن ليرى الله عندك استعداد أنه لو كانت ممكنة هل كنت ستفعلها ولا كنت سترد على الله أمره وكذا. فإذا ليس الأحكام لا تستدعي، ليس من الضروري أنه الأحكام أن تشرع من أجل الامتثال، ليس هذا ضروريا لجواز أن تكون من أجل الامتثال بالإيقاع، يعني بالإيقاع لجواز أن تكون لمجرد اعتقاد حقيقتها والإذعان للطاعة لو أمكن. ولهذا جاز النسخ قبل التمكن من الفعل، أجاز الجمهور النسخ قبل التمكن من الفعل. وأيضا الجائز العقلي هو الذي لا يترتب على فرض وقوعه محال، هذا تعريف للجائز أو يعني حد أو ضابط للجائز العقلي، والذي لا يترتب على فرض وقوعه محال. طيب لو فرضنا أن الله كلفنا بالمحال العقلي فهل يترتب على ذلك محال؟ لا يترتب. يقول يعني لماذا؟ لأن متى يمكن أن يترتب على ذلك محال؟ لو قيل إن أفعال الله معللة بالأغراض، لذلك منع أكثر المعتزلة التكليف بالمحال العقلي، منعوا لأن أفعال الله معللة بالغرض ولا فائدة من التكليف بالمحال العقلي، بل هو عبث والله يتنزه عن العبث، لذلك منعوا. ووافقهم على ذلك الإمام الغزالي وابن دقيق العيد والشيخ أبو حامد، فمنعوا التكليف بما ليس ممتنعا لتعلق علم الله، يعني منعوا التكليف بالمحال العقلي والمحال العادي لأنه لا فائدة من ذلك، لا فائدة من هذا التكليف. أما المعتزلة فلأنهم قالوا بأن أفعال الله معللة، وأما الأشاعرة فلأنهم قالوا إن أفعال الله وإن لم تكن معللة فإنها لا تخلو من حكمة، ولا حكمة من التكليف بالمحال العقلي، والأمر فيها ضار، ولا من التكليف بالمحال العادي. ولكن العلماء يردون عليهم من جهة التكليف بالمحال العادي بأن الفائدة أوضح، وهي ابتلاء المكلف هل يمتثل أو لا يمتثل. كيف يكون امتثال المكلف في مثل هذا؟ يكون من خلال مباشرة الأسباب، والبدء بالعمل. الله كلفه أن ينقل الجبل، خلاص يبدأ ينقل الجبل، ينقل البحر من مكان إلى مكان، يبدأ بنقل ذلك. يعني سمعنا وأطعنا، ويقول سمعنا وأطعنا حتى يخفف الله عنه، أو يموت دون ذلك، المهم أنه باشر وفعل ما يستطيع أن يفعله. فهذا يعني يدل على الامتثال. وهذا يعني ورد أن الله سبحانه وتعالى يأتي بأهل الأعراف ويقول لهم، يأمرهم أن يدخلوا النار، فمن امتثل منهم كانت له جنة، ومن لم يتثل فإن ذلك اختبار يدل على عصيانه لله فيدخله النار خالدا مخلدا. فإذن موضوع الاختبار هذا وارد، الابتلاء والاختبار هذا وارد يتحقق. وأما المحال لذاته فلا بأس أن يبتلينا الله سبحانه وتعالى ليرى الامتثال النفسي، هذا اللي حكينا عنه الامتثال النفسي، هل سأمتثل نفسيا وأذعن في نفسي وأقول صحيح أن الله أمرني بهذا وهو محال عقلا، لكن لو كان ممكنا لفعلته. يمتثل نفسيا ويذعن نفسيا ويقول لو كان ممكنا لفعلته. إذن هذا الرأي الأول، جواز التكليف بالمحال مطلقا. الرأي الثاني، لا يجوز التكليف بما ليس ممتنعا لتعلق علم الله بعدم وقوعه، لا يجوز التكليف بالمحال العقلي والمحال العادي. الثالث، لا يجوز التكليف بالمحال لذاته، هذا من حيث ويجوز التكليف، يعني لا يجوز التكليف عقلا بالمحال لذاته، وهذا رأي الإمام الآمدي وآخرين. ويجوز التكليف بالمحال لغيره أو المحال العادي، هذا من حيث الجواز. والذي عليه جمهور العلماء، جمهور الأشاعر وأهل السنة، جواز التكليف بالمحال مطلقا. عقلا. طيب وأما من جهة الوقوع فالذي عليه الجمهور عدم وقوع شيء من المحال العقلي والمحال العادي. وذهب الإمام الرازي رحمه الله إلى وقوع التكليف بالمحال العادي والمحال العقلي، وذهب البيضاوي إلى التفصيل فأجاز وقوع التكليف بالمحال العادي ومنع وقوع التكليف بالمحال العقلي. هذا تفصيل المسألة، والشيخ رحمه الله الشيخ أبو النور لم يفصلها، فجاء كلامه يعني فيه شيء مما يحتاج إلى تفصيل وبيان. قال العلماء في المحال المتنازع فيه أقوال ثلاثة. القول الأول التكليف بالمحال يعني عقلا وعادة، والمحال عادة لعقلا جائز عقلا وغير واقع سمعا، وهذا هو المختار للجمهور الأشاعرة ومنهم البيضاوي على التحقيق، لكن هذا يعني خلاف التحقيق حقيقة، وكلام الشيخ يعني يشهد. وذكر الولي العراقي حتى نص الولي العراقي في شرح على نظم والده أن البيضاوي قال بوقوع الممتنع لغيره وهو المحال عادة، هذا نص كلامي الولي العراقي في صفحة 133. القول الثاني التكليف بالمحال جائز عقلا وواقع، يعني أي المحال العقلي والمحال العادي قد وقع التكليف به، شوف يعني. وقد نسب الإسلامي هذا القول إلى الإمام الرازي. القول الثالث التكليف بالمحال ممتنع عقلا، وبالضرورة ما دام ممتنعا عقلا فبالضرورة غير واقع شرعا، لأنه لا يقع شرعا إلا ما كان جائزا عقلا، وهو رأي المعتزلة ومختار الإمام الشافعي، وهذا نقله عنه بعض أصحابنا وابن الحاجب، إنه يعني ممتنع عقلا وغير واقع، وبالتالي غير واقع شرعا. بقي القول الرابع إنه التكليف بالمحال الجائز محال العقلي والعادي جائز، ولم يقع منه إلا المحال العادي. هذا ما عليه البيضاوي. لا، الصحيح لم يقع لا المحال العقلي ولا المحال العادي، كلاهما لم يقع، إنما الذي وقع منه الأصح أنه لم يقع منه إلا ما كان محالا لتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط. نسل مقال أبي عبيد ناولني الذراع، هذا ليس تكليفا بالمحال العادي؟ يعني هذا ما هو تكليف بالمحال، لا ما هو محال عادي. قول العادي شغل ذراعين، أنا ناولني الذراع الثالث محال عادي، ولو عطاك كانت كرامة كانت خلق للعادي أو ما جميل. يعني هذا على سبيل الكرامة، هذا على سبيل خلق العادي. الكرامة هي خلق للعادي، خلق للمستحيل العادي. وهذا أولا، هل هذا تكليف شرعي؟ يعني امتثال أمر الرسول يعني حتى في الأمور العادية. إلا بس ما هو في حد ذاته تكليف شرعي، وتكليف من أجل امتثال أمر الرسول، بس في ذاته ليس تكليفا شرعيا، وتكليف بأمر كوني يعني ما هو راجع إلى أمر شرعي، ما هو ليس أمرا شرعيا، بالتالي لا ينطبق. إحنا الآن عم نتحدث عن التكليف عن أمر شرعي. يعني لو عصى لو عصى النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع، ما يعد عاصيا، لا ما يعد عاصيا. في الذراع الأول قال له أعطيني من أول ذراع، قال له ما راح أعطي، لا يعتبر عاصي. يعني يعني هلا شوف، يعني ولا طبعا يعد عاصيا، لكن يعني هو شوف هذا ليس أمرا شرعيا في ذاته، يعني مناولة الذراع ليس أمرا شرعيا في ذاته، وإنما جاءه وصف الشرعي بعرض يعني لأمر عارض، وهو كونه صادرا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو في ذاته ليس أمرا شرعيا. يؤمنون هذا الجواب إنه في ذاته ليس أمرا شرعيا، وإنما كان من جهة كونه أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا. نعم يعني ما اعتبره عاصيا، هو ليس معصية. قال لو امحوها قالوا لا، قالوا إن هذا تأدبا وليس. نعم صحيح. هو يعني استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإذا دعاك إلى حكم إلى أمر شرعي أو كذا فوجب عليك. لكن كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس من الأمور الشرعية، يعني كما لما أمر بريرة قالت يعني هل تأمرني أم يعني أمرا لا كذا، فقال لا إنما أشفع، مع أنه يعني أمرها ووجهها. الشيخ القيعي قال في الأصنام قال الأمر لي 17 ما شاء الله في التسجيلات. ما شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. طيب فإذا يعني هذه أهم، هذا ما ذكره الشيخ إنه أقوال ثلاثة. الأدلة بدأ يورد أدلة الأقوال الثلاثة. استدل أصحاب القول الأول على الجواز العقلي بأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال، فإن غاية ما يلزم التكليف به أن يكون أنه يكون مجردا عن الفائدة، وليس ذلك محالا لأن أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض. والقول بأن عدم الفائدة يجعل التكليف عبثا والعبث محال لا يلتفت إليه، لأنه قول مبني على التحسين والتقبيح العقليين، والأشاعرة لا تقول بهذا. واستدلوا على عدم الوقوع بدليلين، أحدهما أو أحدهما الاستقراء والتتبع للتكاليف الشرعية، فإنه بالبحث تبين أن الله تعالى لم يكلف عباده إلا بما هو مقدور لهم. وثانيهما قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن ظاهر الآية يدل على أن التكليف بما ليس في الوسع والطاقة غير واقع، فوجب العمل بهذا الظاهر كذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن قيل إن الآية باعتبار ظاهرها تنفي جواز التكليف بالمحال كذلك، فلما لم تعملوا بالظاهر في نفي الجواز وعملتم به في نفي الوقوع فقط؟ قلنا جوابا عن ذلك إن الظاهر قد خصص بالدليل العقلي الدال على جواز التكليف بالمحال، فعمل بالآية في نفي الوقوع. إذن لا يكلف الله نفسا إلا، يعني لا يوقع الله، شنو لا يجوز أن يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا، إنما لا يوقع الله تكليفا لنفس إلا بما هو في طاقتها ووسعها. تمام هكذا. نعم يعني فليس الكلام في الجواز العقلي وإنما في الوقوع الفعلي، في الجواز وإنما في الوقوع. واستدل أصحاب القول الثاني على الجواز العقلي، إذن القول الأول تكليف المحال جائز عقلا وغير واقع سمعا، القول الثاني تكليف المحال جائز عقلا وواقع سمعا. واستدل أصحاب القول الثاني على الجواز العقلي بما استدل به أصحاب القول الأول وقد تم توضيحه. أما الوقوع كيف وقع التكليف بالمحال فقد استدلوا عليه بما يأتي، قالوا إن الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه فرد من أفراد المكلفين، ولهب فرد من أفراد المكلفين، ومن جملة ما أنزل الله على رسوله أن أبا لهب لا يؤمن، وفي ذلك تكليف لأبي لهب بالجمع بين الضدين، فإن مقتضى تكليف أبي لهب بالإيمان بكل ما أنزل على رسول الله أو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مكلفا بتصديقه في أنه لا يؤمن، أنه من جملة ما أنزل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته الآية. إذن فيكون مقتضى تكليف أبي لهب بالإيمان بكل ما أنزل على رسول الله أن يكون مكلفا بتصديقه في أنه لا يؤمن، وتصديقه للرسول في أنه لا يؤمن يقضي بعدم تحقيق الإيمان منه فيكون مكلفا بالإيمان وبترك الإيمان، وهو جمع بين الضدين، والجمع بين الضدين محال لذاته، وبذلك يكون التكليف بالمحال لذاته قد وقع، وما دام وقع المحال لذاته فأولى الوقوع أو أولى منه وقوع التكليف بالمحال لغيره، فثبت ما ندعيه. هذا وجه من بيان التكليف بالمحال العقلي، أنه تكليف بالجمع بين الضدين، كلف بالإيمان وبعدم الإيمان. كلف أبو لهب أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصدقه في كل ما أنزل عليه، وكلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وكلف بعدم الإيمان، لأنه جاءت الآية تتحدث أنه كافر، فكلف أن يؤمن بعدم إيمانه، كلف بالإيمان وبعدم الإيمان، هكذا التقرير. لكن هذا التقرير ضعيف. في تقرير آخر ذكره الشارح الجامع الإمام جلال الدين محلي، والمحشون وضحوه، وحاصله يعني قالوا إن أبا لهب وأبا جهل ونحوهما يعني مكلفون بتصديق وجوده يستلزم عدمه. لماذا؟ لأنهم مكلفون أن يصدقوا أبو لهب. نجيب مثال أبو لهب. كلف أبو لهب، دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، إلى الإيمان، يعني دعاه إلى أن يصدق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أنه لا يصدقه في شيء، أن يصدقه فيما أنزل عليه، ومما أنزل عليه سورة المسد، مما أنزل عليه أنه لن يصدقه أو لا يصدقه في شيء، لأن هذا تبت يدا وسيصلى نارا إنه كافر، فإذا صدقه فقد كذب، والله افتح عليك. نعم. فإذا تصديقه بأنه لا يصدقه في شيء لا يتحقق، هذا التصديق أن يصدقه في أنه لن يصدقه في شيء لا يتحقق إلا إذا عدم تصديقه في أي شيء من الأشياء. السلب الكلي، السالبة الكلية، لا تصديق لأبي لهب أو لا تصديق من أبي لهب بشيء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمر أن أبو لهب أن يصدق بهذه القاعدة أو بهذه القضية السالبة الكلية. السالبة الكلية تنقض بجزئيا. طيب، من أفراد التصديق الذي سلب عن أبي لهب أن يصدق بهذه القضية، فإذا ثبت التصديق بهذه القضية فقد انتقضت هذه القضية، فثبوت هذا التصديق، لأنهم يدعون أن أبا لهب مكلف أن يؤمن بأنه لا يؤمن، ثبوت أن أبا لهب مكلف بأن يؤمن، هذا التصديق أن يصدق أنه لا يؤمن، هذا أنه صدق أنه لا يؤمن، هذا فرد من أفراد التصديق، لأنه مكلف أن يصدق بوجوب الصلاة، مكلف أن يصدق وجوب الزكاة، بوجوب اليوم الآخر والقيامة والملائكة، مكلف بأفراد كثيرة من مما يؤمن به. الآن تكليف بأن يصدق فرد من أفراد التصديق، إذن هذا الفرد وجوده يستلزم عدمه. إذن تصديقه بأنه لا يصدق في شيء لا يتحقق إلا إذن عدم تصديقه في شيء، ومتى عدم تصديقه في شيء؟ إن عدم تصديقه بأنه لا يصدقه في شيء. بعبارة أخرى، تصديقه في الإخبار بأنه لا يصدق في شيء مما جاء به يستلزم عدم تصديقه في ذلك الإخبار ضرورة أنه شيء مما جاء به، وما يكون وجوده عشان يوجد هذا التصديق بأنه لا يصدق بشيء لن يوجد إلا إذا استلزم عدمه، فمثل هذا يكون محالا. وما يكون وجوده مستلزما عدمه يكون محالا. إذن يعني هذا من هنا فقد كلف أبو لهب بالمحال عقلا، هكذا يقررون. والجواب عن ذلك يعني أجوبة عدة ذكر منها، نقرأ كلام الشيخ منها، يعني من أهم الأجوبة أن أبا لهب لم يكلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، لم يكلف أبو لهب أولا، وهذا جواب. جواب آخر أن أبا لهب كلف بالإيمان قبل أن تنزل السورة التي يعني تفيد أنه لا يؤمن، لكن هذا الجواب استضعف يعني، لأنه بعد أيضا مكلف، لأنه مكلف أيضا بعد ذلك، فهو ضعيف. لكن أيضا هو ضعيف من جهة وليس ضعيفا تماما، لأنه يعني النظر هنا إلى أصل التكليف، أصل التكليف لم يقع فيه محال، أما دوامه بعد ذلك فهذا شيء ثاني يعني، فالنظر في أصل التكليف لا لم يحصل فيه محال. هذا نعم سيأتي معنا، نعم إنه لا يستلزمين، من الذي قال لكم إنه الآية تدل على أنه كافر؟ لا، هذا يعني لا يدل على أنه سيموت على الكفر. إيه نعم، هذا كما يحصل لعصاة المؤمنين. نعم الآن إذن هذا الجواب، جواب قلنا الجواب إنه أن أبا لهب أمر بالإيمان الإجمالي ولم يؤمر بالإيمان التفصيلي. أن أبا لهب أمر بالإيمان الإجمالي ولم يؤمر بالإيمان التفصيلي، يعني لم يؤمر أبو لهب أن يؤمن بأنه لم يؤمن بأنه لا يؤمن، فهو أمر أن يؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بشكل مجمل، ولم يؤمر بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، فلم يقع التناقض، لم يحصل التناقض. السورة هذه مشروطة بأنه إذا لم يؤمن. السورة هذه مشروطة بأنه إذا لم يؤمن. إذا لم يؤمن نعم. بس هي أطلق يعني شرط ملاحظ يعني، لكن هو الخبر جاء مطلقا، تبت يدا أبي لهب وتب يعني، وجاء خبرا بصيغة الماضي يعني في المستقبل. وهناك أجوبة يعني قال إنه وأجيب بأن ما أنزل الله فيه أنه لم يقصد إبلاغه بذلك حتى يكلف بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيه دفعا للتناقض، وإنما قصد إبلاغ ذلك لغيره وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم به ليأس من إيمانه، كما قيل لنوح عليه السلام إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فتكليفه بالإيمان من التكليف بالممتنع لغيره، مو بالممتنع لذاته، وفي حد ذاته جائز، ولكن لتعلق علم الله بعدم وقوعه صار ممتنعا. طيب نقرأ الآن أيضا أجوبة أخرى ذكرها الشيخ، قال نوقش هذا الدليل من وجوه. هذا الدليل أول أن هذا الدليل في غير محل النزاع، لأن تكليف أبي لهب بالإيمان تكليف بما علم الله أنه لا يقع، ونحن متفقون على وقوعه، إذ لو لم يقع التكليف به ما عذب من مات على كفره، وهو خلاف ما نطقت به السنة والقرآن. يعني هذا محال من لتعلق علم الله، وهذا ليس هو محل النزاع. ونحن متفقون على أنا عندي على وقوعه وعلى عدم وقوعه. أنا عندي على وقوعه. نقرأ عبارة مرة أخرى. هذا الدليل في غير محل النزاع، لأن تكليف أبي لهب بالإيمان تكليف بما علم الله أنه لا يقع، ونحن متفقون على وقوعه. مزبوط. نحن متفقون، هذا ذكرنا أنه قد اتفق العلماء على وقوع تكليف من علم الله أنه لا يؤمن، على ما كان إيمانه محالا لتعلق علم الله بعدم إيمانه، إذ لو لم يقع التكليف به ما عذب من مات على كفره، وهو يعلم أنه لن يؤمن، وهو خلاف ما نطقت به السنة والقرآن. السنة قال نطقت بتعذيب من سيموت على الكفر. إيش الإشكال عند الشيخ؟ الإشكال هذا ضمير على وقوعه، ايش اللي وقوع تكليف من علم الله انه لا لا, لا يقع منه الايمان. كانوا على عبارته على عدم وقوع ايمان ابو لهب. لا لا لا، نحن متفقون على وقوع تكليف من علم الله انه لا يقع منه الايمان، هذا هو. الثاني، الوجه الثاني من المناقشه، تكليف ابي لهب بالايمان بما انزل، الذي من جملته أنه لا يؤمن، لا يقتضي أن يكون مكلفا بتحقيق عدم الإيمان. شوف هذا جواب لطيف، لا يقتضي أن يكون مكلفا بتحقيق عدم الإيمان. هذا مثل يشبه أخبار أشراط الساعة مثلا، ما يقتضي منك أن توقع يعني حقيقة شريعة. إيه يعني لا يقتضي منك أن توقع، هو ربنا أخبرك بس ما قال لك روح عمل هذا الشيء، أخبرك أنه سيحصل كذا. إخبار وليس إيجاد. إيه يعني هذا مجرد خبر، والأحكام من قبيل الإنشاء ليست من قبيل الأخبار. فإذا لا يقتضي أن يكون مكلفا بتحقيق عدم الإيمان، بل يقتضي تصديقه للرسول في هذا الخبر. هذا المطالب به، أنت تصدق الرسول في هذا الخبر، بس ما أنك مطالب بأن لا تؤمن. وهو أنه نعم، بل يقتضي تصديقه للرسول في هذا الخبر وهو أنه لا يؤمن، وتصديق لهذا الخبر لا يجعله مكلفا بتحقيق مضمونه. في فرق بين أن حتى يقال إنه مكلف بعدم الإيمان بعد أن كلف بالإيمان فيلزم الجمع بين المتنافيين، بل إن تحقيق مضمون هذا الخبر منهي عنه، فإن الله لا يأمر بالفحشاء ولا بالمنكر. وبهذا، وهذا مشكلة بعض الناس الآن، أقول لك إنه ظهر لنا انه يعني في مصر كذا، انه ظهر لنا كشفا انه لازم يحصل انقلاب. هذا يظهر لك، هذا امر قدري، هذا مو امر شرعي. شرعا ايش يقول الشرع؟ تصير ولا ما بصير، يجوز ولا ما بجوز، اتبع الشرع، خليك مع الشرع. ولو كان الواقع القدري سيقع على خلاف ما يعني يوافق الشريعة، خليك مع الشرع والتزم الشرع، ولا تكون أداة لتحقيق الواقع القدري. خلي الفساق أداة لتحقيق الواقع القدري. ليش أنت تكون مشارك وحاض على تحقيق ما ظهر لك كشفا، يعني ما تدعي أنه ظهر لك كشفا يعني، وما يريد أنه صحيح. هلا هيك عم يدعي، هو بالنسبة له وبالنسبة لأتباعه صحيح 100%. عندك بس هو بالنسبة له كشف رحماني. المهم، فإذا وبهذا ظهر أن أبا لهب مكلف بالإيمان فقط وليس مكلفا بعدم الإيمان، وظهر أنه لا جمع بين الضدين كما يقول المستدل. يعني لا، هو لأنه الشيخ أبو النور قرر المحال العقلي أنه جمع بالإيمان، أنه أمر بالإيمان وبعدم الإيمان، مو أنه أن يؤمن بأنه لا يؤمن، قرر وجه آخر. فبقول انه ظهر ان ابا لهب مكلف بالايمان بس ما مكلف بعدم الايمان، اخبر بانه لا يؤمن بس ما قيل له لا تؤمن. مستحيل هذا، كيف يقول له لا تؤمن؟ ما كلف فعلا. هذا ملمح، يعني الجواب فيه ملمح لطيف. الجواب الثالث، ان ابا لهب مكلف بالايمان بما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل عليه انه لا يؤمن، أما بعد نزولي أنه لا يؤمن وعلمي بذلك فلا يكون مكلفا بالإيمان بما أنزل، وبهذا يكون مكلفا بالإيمان فقط وليس مكلفا بعدم الإيمان، فلا جمع بين الضدين. طبعا في جواب رابع، أنه مكلف بالإيمان يعني قبل وبعد، غير الجواب الثالث. هذا هذا الجواب فعلا جواب يعني مردود باطل. يعني يرد أو يرد هذا الجواب، إيش يعني يرد يرد؟ شو يردها؟ كمل. يرد هذا الجواب، أي يرد معنا، يرد هذا الجواب بأن الإجماع قائم على أن أبا لهب مكلف بالإيمان بما أنزل في جميع الحالات، سواء في ذلك قبل أن ينزل أو أنه لا يؤمن، قبل أن ينزل أنه لا يؤمن أو بعد أن ينزل أو ينزل ذلك. فالقول السابق يخالف هذا الإجماع فعلا، هذا القول يعني جواب باطل. واستدل أصحاب القول الثالث على أن التكليف بالمحال ممتنع عقلا بما يأتي. أولا، المحال لا يتصور العقل وجوده، وكل ما لا يتصور، يعني هنا مو مجرد تصور، هنا التصور بمعنى التصديق، يعني لا يحكم العقل بوجوده، وكل ما لا يتصور العقل وجوده لا يجوز عقلا التكليف به، فالمحال لا يجوز عقلا التكليف به. دليل الصغرى أن العقل لا يتصور إلا المعلومة ضرورة أنه قسم من أقسام العلم، التصور والتصديق قسم من أقسام العلم يعني، والمعلوم هو المتميز بالضرورة، يعني لا يعلم الشيء مع اختلاطه بغيره، بد أن يميز المعلوم عن غيره، والمتميز هو الثابت الموجود. إذن كل، يعني ترتيب الدليل، كل متصور معلوم، هذا القول الثالث أنه تكليف المحال ممتنع عن عقلا، الآن عم يتم الاستدلال على ذلك. كل متصور معلوم، وكل معلوم متميز عن غيره، وكل متميز ثابت موجود، والمحال غير ثابت، فبالتالي لا يقع التكليف به. قال: والمتميز هو الثابت الموجود، لأن التمييز صفة وجودية، والصفة الوجودية لا تقوم إلا بموجود، وإلا لزم قيام الموجود بالمعدوم وهو باطل. صفة وجودية اللي هي التمييز لا يمكن أن تقوم بشيء معدوم، وإلا لزم قيام الصفة الوجودية بشيء معدوم وهو باطل. وحيث إن المحال معدوم فهو ليس متميزا، ومتى كان غير متميز كان غير معلوم، وإذا لم يكن معلوما لم يكن متصورا، فتم قولنا المحال غير متصور. هذه دليل الصورة، المحال لا يتصور العقل وجوده. دليل الكبرى أن غير المتصور يكون مجهولا، ومدام لا يتصور العقل وجوده فهو مجهول، وطلب الشيء مع الجهل به محال، فإن النفس لا تتوجه إلى المجهول، لا يمكن، مثل ما حكينا النفس لا تتوجه إلى مجهول، لابد أن يعلم بوجه ما حتى تتوجه النفس إليه، فيستحيل طلب هذا المجهول طلبه والتكليف به. نوقش هذا الدليل بمنع الصغرى، أنه العقل يصور وجود المحال، فإن المحال لو كان غير متصور لما أمكن الحكم عليه. كيف تقولون إن العقل يتصور محال؟ لا، العقل يتصور عدم نفسه أيضا، مو بس يتصور المحال. إذن لو كان غير متصور لما أمكن الحكم عليه بأنه محال، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وحيث إنه قد حكم عليه بأنه محال لزم أن يكون متصورا. فإن قيل صح هو متصور، لكن متصور ذهنا بمقدار حكم، يعني تصور في الذهن لم يتصوره واقعا، وهذا هو المراد، أنه العقل لا يتصور المحال، مش معنى أنه لا يتصور ذهنا، لما قلنا أن العقل يعني مطلق اليدين في التصور، يتصور حتى عدم نفسه، مو بس يعني يتصور المحال، فبالتالي لكن هذا كله في التصور الذهني. لكن كلامنا إن العقل لا يتصور المحال، المراد منه لا يتصوره واقعا، هذا هو. فإذا فإن قيل إنه متصور ذهنا، هذا بس متصور ذهنا بمقدار الحكم، يعني قلنا الشيخ لكن مو عاجب هذا الكلام، قلنا هذا التصور الذهني يكفي في جواز التكليف به، يكفي في جواز التكليف به، ولا يلزم أن يتصور واقعا، ما هو ضروري أن يتصور واقعا، يكفي أن يتصور ذهنا حتى يجوز التكليف به عقلا. طبعا الكلام في جواز التكليف به عقلا، إن هؤلاء أصحاب القول الثالث يمنعون التكليف بالمحال عقلا، التكليف بالمحال ممتنع عقلا، قالوا أنه لا يتصور، قالوا لا يتصور في الذهن، وتصوره في الذهن كافي، موضوع إنه يتصور في الواقع كما تذكر أنت عاد أولى صور واقعا كلامك صحيح، لكن هذا ليس من ضرورة تعلق التكليف به أن يكون متصورا واقعا، يكفي أن يتصور ذهنا، فيجوز حينئذ أن يتعلق التكليف به. طيب، واستدلوا ثانيا بأن المحال لا يمكن وجوده في الخارج، وكل ما لا يمكن وجوده في الخارج لا يجوز خارج الذهن، يعني لا يجوز عقلا التكليف به، فالمحال لا يجوز عقلا التكليف به. دليل الصغرى اللي هو المحال لا يمكن أن يوجد في خارج الذهن إنما وجوده ذهني، أن المحال، إيش تعريف المحال؟ ما لا يتصور العقل وجوده، أما يتصوره في الذهن ممكن، لكن لا يتصور العقل وجوده، وما دام وجوده يبقى الأصل إذا أطلق الوجود يراد به الوجود الخارجي. فلو أمكن وجوده في الخارج لم يكن محالا لارتفعت حقيقة المحال عنه، وهذا خلف، فإن ماهية المحال تنافي ثبوته. ودليل الكبرى أن ما لا يمكن وجوده في الخارج يكون التكليف به مجردا عن الفائدة فيكون عبثا، والعبث من الشارح من الشارع محال. نوقش هذا الدليل بمنع الكبرى، هذا مبني على الغرض، فإن محل النزاع فأخذه في الدليل مصادرة على المطلوب. طيب الآن فائدة، قال بعض العلماء لا يصح التمثيل بأبي لهب، فإن كل ما ورد في القرآن خاصا به والسورة المعلومة تبت يد أبي لهب وتاب إلى آخره، وقد ورد فيها التب أي الخسران، وكما ورد أنه سيصل نارا ذات لهب، وكل من الأمرين لا يقضي بأنه سيموت على الكفر. أما جبتها الشيخ إيهاب، أما الخسران فلجواز أن يكون قبل كفره ثم يزول بإيمانه مثل ما وأما دخوله النار فكذلك لجواز أن يكون ذلك بسبب كبيرة فعلها وهو مؤمن. فإن قيل إن أبا لهب يدخل في قوله تعالى إن هذه آية أخرى استدلوا بها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وبذلك تكون الآية أخبرت أن هناك قوما يموتون على الكفر ومن جملتهم أبو لهب، فيكون التمثيل به صحيح. قلنا إن الآية ليست نصا في إدخاله لجواز أن يكون المقصود بها غير أبي لهب، يعني لأنك هذه مقصودة. نعم. ومهما يكون من شيء فإن هذا بحث في المثال، والبحث في المثال ليس من شأن الرجال. هو صحيح اللفظ محتمل، لكن القرائن، مو هذا الكلام في القرائن تقضي يعني بأن يحمل على يعني على الخلود، يعني تقضي ذلك يعني. نعم اللفظ محتمل إنه، لكن مراد هنا الخسران الذي لا خسران بعده، خصوصا يعني وقد تب وقد خسر، تبت يد أبي لهب سيصلى نارا ذات وامرأته حمالة في جيدها حبل، فمثل هذا يعني القرائن تدل، وفي تحدي إيه طبعا هو القرائن يعني من تدل على أن المراد به الموت على الكفر، والصل يعني وأنه سيصلى نارا صلي نار جهنم يعني، لكن اللفظ محتمل، اللفظ محتمل آه. إيه طبعا إيه هذا من قبيل أجاز. نعم. إذن هذا اللفظ محتمل يعني، وهذا يدل على أن الله بيده سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذا القرآن، وأنه لو كان من عندي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام، لأن القلوب بين أصبع أصابع الرحمن يقلبها، ولو كان الأمر بيد النبي صلى الله عليه وسلم لقال أبو لهب لا أسلم إغاظة بس لإظهاري يعني عدم صدقي وكذا، لكن الأمر بيد الله، إنما الله هو الذي أخبر، وأعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. فعلى كل حال مهما يكون من شيء فإن هذا بحث في المثال، والبحث في المثال ليس من شأن فحول الرجال، فالثابت قطعا أن الله كلف قوما بالإيمان وأخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون هذا بل سيموتون على الكفر، فإن كان هذا يعتبر تكليفا بالإيمان وبعدم الإيمان، يعني هذا لا ما هو ما يعتبر، هذا مثل ما حكينا لا ما هو تكليف بعدم الإيمان، فيكون هذا جمعا بين الضدين أو النقيضين ومحال لذاته، وبذلك يكون قد وقع التكليف بالمحال. وإن لم يكن ذلك تكليف بعدم الإيمان وبالإيمان بل هو تكليف بالإيمان فقط، لم يكن هناك جمع بين الضدين ولم يكن التكليف بالمحال واقعا، وهذا ما أوضحناه سابقا، فكان هو المعول عليه فعلا. هذا هو الراجح والصحيح، أن التكليف بالمحال العقلي لم يقع. وذهب الشيخ الإمام البيضاوي إلى وقوع التكليف بالمحال العادي. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.